كيف حال شيخنا؟ الله يبارك فيك شيخ. شيخ ما رأيكم في الذي يقول أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه طعن في السلفية طعن شديدة؟ أبدا، الشيخ ابن باز ما طعن في السلفية، هو سلفي رحيم طعن في السلفية. الله أكبر. شيخ كيف هذا القول يا شيخ؟ كيف هو ردكم على هذا الكلام؟ يقول كذب، هذا كذب. اي نعم. الذي يقوله كذاب. اي نعم. جزاك الله خير شيخ. قلت له انت كذاب. ان شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك واحسن الله اليك. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.